الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: تكثر الأمراض والابتلاءات على البعض ويسندونها للسحر والعين، ويغفلون عن بعض أعمالهم من ظلم الناس وأكل حقوقهم والتساهل بالربا، فما توجيهكم حفظكم الله؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر في قواعد أهل السنة أن التفسيرات الكونية الحسية لا يتنافى مع التفسيرات الشرعية الدينية، كما نقوله في ظاهرة الكسوف أو الخسوف، فإن لها تفسيرا واقعيا كونيا يتكلم عليه علماء الفلك والهيئة، ولكن لها تفسيرات أخرى شرعية يتكلم عليها النص من السنة وعلماء الشرع. فالتفسيرات الحسية الكونية لا تتنافى مع التفسيرات الشرعية الدينية. إذا علم هذا فليعلم أن هذه المصائب والأمراض التي يجريها الله عز وجل في كونه على أحد من عباده قد يكون لها أسباب معلومة حسية كونية واقعية، كالسحر أو العين أو مس الجان أو بعض البكتيريا أو بعض أو العدوى أو نحو ذلك. هذه أسباب حسية يفسر بها هذه الأمراض، خاصة إذا بانت صحة قرائن هذه التفسيرات الكونية الحسية الواقعية. ولا يمنع هذا من أن نفسرها بأنه بسبب ما اكتسب الإنسان من الذنوب والآثام، فتلك تفسيرات دينية شرعية، لقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله عز وجل: من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فنسب الله عز وجل هذه المصائب التي تجري في كونه على بني آدم بما أنها بما كسبت أيديهم، فهذا تفسير شرعي ديني. فإذا لا يمنع أن نفسرها بالتفسيرين جميعا، فنقول: إنما سببه السحر، والله عز وجل أجرى عليك ذلك بسبب ذنب ارتكبته، فلعلك تحدث عند هذا المرض توبة لله عز وجل، وهكذا. فلا تنافي بين حمل هذا الواقع من مرض أو مصيبة على التفسيرين، على التفسير الكوني والتفسير الشرعي، والله أعلم.